المحطة إلى هذا المستوى من الاعتقاد بأنه شأفة نعلة صنع يمكن كافر ابن كافر وتم يمشي عليها ذاك الحيوان ابن حيوان ما شاء الله المسافات. فهذه الحديدة إذا وضعتها في ذلك المكان تحفظ صاحب المكان والمكان والبضاعة والآخرة. إذا أسف العقل البشري إلى هذا الحضيض فأي شيء بقي في عقول هؤلاء الناس؟ حتى ينبغي على أمثالنا أن نسكت عن بحث الشركيات والوثنيات. أما الشركيات الخفية التي لا يعرفها حتى بعض خواص المسلمين وعلمائهم فحدث عن هذا ولا حرج، لكن نحن جئنا إلى ظاهرة. أفترض أنا أنه لازم كل عاقل سواء كان مسلما أو غير مسلم لازم ينكر هذا الشيء، فكيف وقد رأينا فعلا عدم الإنكار لمثل هذا بل هضم هذه الوثنية بطريقة السكوت؟ فإذا انتقلنا من المثال المستنكر بداهة ومع ذلك ما هو بالمستنكر عند أولئك الناس الذين يتنعلون بهذا النعل إذا صح هذا التعبير أيضا؟ فإذا فاقد الشيء لا يعطيه. هؤلاء أنفسهم الذين يفترض فيهم أن يكونوا على علم بهذا التوحيد على أنواعه الثلاثة وبهذا الشرك على أنواعه الثلاثة حتى يحذروا الناس، هم أنفسهم بعد ما عقلوا هذه الحقائق. لذلك تجد هذه الضلالات فاشية في الأمة ولا أحد ينبه على خطورتها. لذلك أقول تسمعون ما شاء الله، توكلت على الله وعليك، ما لي غير الله وأنت، إيدك وإيد الله، إيدك وإيد الله، هذه كمان من الشركيات والوثنيات. الشاهد أن الرسول عليه السلام جعل من الشرك التمائم، وهي التي يراد أشياء تعلق يراد بها دفع أذى العين بصورة خاصة أو بصورة عام من ذلك، هذا من الشرك. كذلك أخيرا قال في الحديث والتوالى إن الرقى، وقد عرفنا أنها التي تكتب بغير لغة الشرع والكتاب والسنة، والتمائم كل شيء يعلق بدفع أذى العين، والتوالى وهي الكتابة التي تكتب في سبيل تحقيق المودة والمحبة بين الزوجين، هذا تجدونه عند المولعين بقراءة كتاب شمس المعارف الكبرى. فهناك الخلط، هناك الشرك، وهناك السحر الذي هو فرع من فروع الشرك الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن الشرك جملة وتفصيلا. فذكرنا أن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام الشرك بالسحر استنبطنا من ذلك لأن هناك ارتباطا بين الشرك والسحر، ولذلك عقل عليه الصلاة والسلام بالسحر وعطفه على الشرك، وذلك لأن السحر يقوم على الاستعانة أولا بغير الله عز وجل، وهذا لا يكفي طبعا ليعتبر مثل هذه الاستعانة شركا، وإنما الشيء الثاني هو الذي يجعل السحر شركا هو أنه فيه استعانة بغير الله عز وجل من الأسباب الخفية التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى لعباده. أقول هذا لنعلم أن مجرد الاستعانة بغير الله ليس شركا، وإنما إذا اقترن بهذه الاستعانة بغير الله استعانة بشيء من الأمور الخفية غير المشروعة إن ذاك تصبح هذه الاستعانة شركا بالله عز وجل. فكلنا يعلم أن المسلم يستعين بأخيه المسلم، والرسول عليه السلام يقول ولا يزال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ويقول في القرآن الكريم فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه وكذب موسى فطغى عليه. فالشاهد أن الآية ذكرت إغاثة شخص بشخص ولم يعتبرها شركا، ولكن حينما تتحول إغاثة من شخص إلى شخص يستطيع أن يغيثه تتحول هذه الصورة إلى صورة أخرى، فيستغيث الإنسان بعبد حي مثلا لكنه غائب عنه. المستغيث في دمشق والمستغاث به في مكة مثلا فيناديه من دون الله عز وجل، فيكون هذا شركا لأنه اتخذ وسيلة غير شرعية ليحصل بها على ما يريده بهذه الاستغاثة. فأولى وأحرى أن تكون استغاثة الحي بالميت شركا من باب أولى، لأن هذا الميت لا يستطيع أن يغيث هذا الحي، فاستغاثة الحي بالميت معنى ذلك أنه يعتقد أن المستغاث به عنده قدرة وعنده سلطة يستطيع يتصرف بها وبها يقضي حاجة المستغيث به. وقد كنا شرحنا هذه القضية في درس مرة فلا نوسع البحث حولها، وإنما أريد أن أبين أن السحر هو أيضا نوع من أنواع هذا الشرك، لأن فيه استعانة بوسائل خفية وغير مشروعة. لذلك ذكرنا لكم في الدرس الماضي قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتنائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وشرحنا المسائل الثلاث هذه أو الأنواع الثلاثة من الرقى والتمائم والتولة. فالرقى هي كل رقية تكتب بكلمات غير مفهومة غير واضحة، أحرف متقطعة أو ألفاظ لا يفهم منها أي شيء، تصف هكذا صفا ولا تعطي معنى عربيا بينا. وهذا مبثوث في كتاب خاص مشهور عند من يتعاطى السحر ألا هو كتاب شمس المعارف الكبرى. الرقى التي تكتب من هذا النوع فهي شرك، لأنه يعود بالاستعانة بأمور خفية، وقد يستعين بشيطان رجيم يضلله كما قال ربنا تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذه التمائم التي تكتب بلغة غير مفهومة فهي بصريح هذا الحديث شرك. وأما الرقى التي تكتب من آية من كتاب الله عز وجل أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الشرك في شيء، وإن كان العلماء يختلفون في تعاطي مثل هذه الرقية أيضا، لأن الرقية التي نتكلم عليها هي كتابتها. أما إذا إنسان رقى مسلما بآية أو بحديث رقاه بمعنى اللغة العامية المعروفة اليوم تماما يعني التكذيب، قرأ عليه آية أو حديث يعني دعاء من أجل الرسول عليه السلام، فهذا أمر مشروع ومرغوب فيه. وفي هذا الصدد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، يعني من استطاع منكم أن يرقي أخاه بشيء من القرآن أو السنة فليفعل. هذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين، ولكن كتابة هذه الرقى في ورقة وجعلها حجابا كما يفعل بعض الناس اليوم هذه من المسائل التي اختلف العلماء منذ عهد القرن الثاني، فمنهم من يجيد ذلك ومنهم من يمنع من ذلك. والذي أراه هو المنع، والسبب في ذلك أننا نرى أثر هذه الكتابة أثرا يباين السنة العملية النبوية. ذلك أنه من الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي أولاده من ابنته فاطمة الحسن والحسين ويقول لهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. هذه هي الرقى المشروعة كما ذكرنا. فحينما يعتمد بعض الناس على كتابة رقية واتخاذها حجابا يعلق في عنق الولد كبيرا كان أو صغيرا أو تحت إبطه، هذا كأنه انصرف بطريقة كما يقال اليوم أوتوماتيكية عن أن يرقي نفسه أو عن أن يرقي غيره. فهذا الوالد الذي كتب الحجاب لابنه الصغير خشية العين مثلا لم يبق بحاجة إلى أن يرقي ولده كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وهكذا تطرد، فما دامت أن هذه الرقية التي كتبت وعلقت تصرف عن السنة العملية أي الرقية بالكلام وبالعبارة، هذا من جهة. وما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بمثل هذه الرقية وإنما أتى بالرقية اللفظية، فنحن رأينا أن هذه الرقية الانصراف عنها هو الأولى من الرقية اللفظية. ولذلك نحن نرى كثير من الناس لا يحسنون ترقية أبنائهم مثل ما سمعتم من ترقية الرسول عليه الصلاة والسلام لابنيه الحسن والحسين، ذلك أولا لجهلهم وثانيا لانصرافهم عن الرقى المشروعة إلى الرقى غير المشروعة. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى المقصود بها الرقى التي فيها كلمات غير مفهومة، وليس المقصود بها التي فيها آيات أو أحاديث، وإن كانت هذه كما ذكرنا غير مشروعة ولكن ليست شركا قطعا. هذه هي الرقى التي هي من الشرك بصريح هذا الحديث. والشيء الثاني التمائم، وشرحنا التمائم في الدرس الماضي، وهي كل شيء يعلق من خرج من كف من صرماء عتية أو جديدة وما شابه ذلك، فهذا كله من إيش؟ التمائم، من الرقى والتمائم. الأمر الثالث ووقفنا فيما أذكر عنده وهو قوله عليه السلام التيولة، إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. التيولة هي هذه الكتابة التي تكتب من بعض الناس الذين اتخذوا هذه الكتابة مهنة لهم يعتاشون بها في سبيل تحقيق الحب بين الزوجين، هذه هي التيولة. وما جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام شركا إلا لأنها تتضمن ما ذكرناه من الكلمات التي لا يظهر لها معنى، فيخشى أن يكون فيها أسماء شياطين يستغاث به من دون الله عز وجل، ويكون من نتيجة ذلك أن هذا الشيطان يغيثه المستغيث به، فيغتر ذلك المستغيث بالرقى أو بالتولة لأن هذه نافعة وثابتة فائدتها بالتجربة، فيزداد ضلالا في ضلال حتى يخرج من الدين كما تخرج الشعرة من العجين. ومن هنا نعلم أن ما كان يكتبه بعض المشايخ الأتراك قديما على كتبهم، وعندي أنا بعض كتب ورثتها مكتوب عليها هنا من أول صفحة ياكبيتش، خط كبير واضح. إيش هذا ياكبيتش؟ ما أحد يعلم، لكن هم توارثوا كتابة هذه الكلمة، وتوارث بعضهم من بعض أيضا أن هذه الكلمة تحفظ الكتاب من الأرض، من السوسة اللي تأكل الورق. فكل كتاب مكتوب عليها ياكبيتش فهو أمان لهذا الكتاب أن تقرضه الأرض الحشرات الصغيرة التي قد لا ترى أحيانا. هذه الكتابة من هذا النوع لا يجوز، ما دمت لا تدري ما معنى يكفي فإذا انصرف عنها إلى معاني من آيات الله عز وجل أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما اعتبر الرسول عليه السلام هذه الأنواع الثلاثة من الشرك، فالسحر لما اعتبر على الشرك أيضا هو نوع من أنواع الشرك، لأن فيه الإعانة للشياطين، شياطين الجن الذين يكون لهم قرناء من شياطين الإنس. فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعاطى شيئا من هذا السحر، ولا يجوز بالتالي أن يأتي السحرة ليستعين بهم على حل بعض مشاكله من شيء ضاع عليه أو من مرض أعيا الأطباء دواؤه أو نحو ذلك، لأنهم يتعاطون أسبابا شركية غير شرعية. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الخصة الثالثة: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا من الموبقات ومن الكبائر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس هنا ينبغي أن نعلم أنها ليست خاصة بالنفس المسلمة، بل هي تشمل أيضا حتى النفس الكافرة، بشرط أن تكون معاهدة أو ذمية، لأن الكفار الإسلام يقسمهم إلى ثلاث أقسام: ذمي وهو الذي أعطى العهد للحكم الإسلامي أن يعيش في كنفه وأن لا يثير ضد هذا الحكم فتنا ولا يستعين عليه بالأعداء، مقابل ذلك أعطى الشارع الحكيم لهم حقوقا فيحافظ على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أنفسهم أيضا، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من قتل معاهدا في غير كنه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليجده من مسيرة كذا وكذا في رواية من مسيرة 100 عام. فالقسم الأول هو الذمي، وهو ما يسمون اليوم بالمواطن، لكن مع الأسف هذه الكلمة اليوم أصبحت مائعة لا تميز المسلم من الذمي، فكلهم مواطنون، وإنما غير المسلم المواطن هو ذمي. فهذا الذمي هو الذي يعيش تحت كنفي وحماية الحكم الإسلامي. القسم الثاني من الكفار المعاهد، وهو الذي عوهد أو كتبت بينه وبين دولة المسلم معاهدة، فلا بد للمسلم أن يلتزم هذه المعاهدة إلى أبعد شروطها، كما جرى للرسول عليه الصلاة والسلام في قصة صلح الحديبية، وهي قصة معروفة كلكم يذكرها إن شاء الله. والقسم الثالث والأخير من الكفار هو المحارب، وهو العدو الذي ليس ذميا يعيش تحت راية الإسلام وليس معاهدا مع المسلمين، فهذا كافر. فالنوع الأول والثاني: الكافر الذمي والكافر المعاهد، مما يدخل في عموم هذا الحديث، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل فيعتدي على نفس غير مسلمة وهو يعلم أنها ذمية أو معاهدة. هذا مما يشمله قوله في هذا الحديث، وهو طبعا مأخوذ من الآية الكريمة في وصف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزول، ومن يفعل ذلك يقع في النار. وليس بالطبع من قتل النفس بالحق أن تقتل من قتل قريبا لك إلا بإذن الشارع الحاكم لك. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين شرعا، إما أن يقتل وإما أن يقبل الدية، ولكن لا يقتل ارتباطا من عنده تحكما من نفسه، وإنما بتسليط الحاكم المسلم له على ذلك القاتل. وإلا أصبح الأمر فوضى، وصارت قضية سفك الدماء عادة بين الناس، وهذا هو الذي كانت تحياه الجاهلية الأولى. وبعض المسلمين في بعض القرون المتأخرة يعيشون حياة قبلية جاهلية، وكما قال بعض المعاصرين فبعضهم يقتل بعضا ظلما ولا يخاف حرجا وإثما. فإن قتل لك قتيل فلا يجوز لك أن تسأر له إلا حينما يمكنك الحاكم المسلم. فإذا قيل لا حاكم مسلم هناك فليس ذاك بالذي يبرر لك أن تتولى أنت الحكومة تماما. إذا شرب إنسان الخمر فليس لك، وأنت إنسان عادي لست أميرا مولا على إدارة شؤون الأمة، فليس لك والحالة هذه أن تقيم الحد على شارب الخمر هذا. كذلك الذي زنى إن كان محصنا ترجمه، وإن كان غير محصن تجلده. ليس هذا وظيفة لفرد من أفراد الناس، وإنما هي من وظائف الحكام المسلمين. فإذا لم يوجد من ينفذ هذه الأحكام من حكام المسلمين فذلك لا يبرر لأي مسلم أن يتولى تنفيذها، لأنه يفتح على نفسه وعلى المسلمين كلهم بابا من الشر لا يغلق إلا بسد هذا الباب. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل الربا، هذا حديث صريح بأن أكل الربا هو من الموبقات المهلكات الكبائر. وأنتم ترون في هذا الحديث وفي الآيات الواردة في النهي عن الربا أنه وأنها الآيات والحديث تطلق النهي وتطلق تحريم الربا إطلاقا، ولا تحدد الكثير، لا تقول أكل الكثير من الربا حرام أو موبقة أو كبيرة، وإنما أكل الربا. فهذا الإطلاق يفيدنا أنه لا يجوز للمسلم أن يستحل من الربا شيئا ولو كان نذرا قليلا. ويؤكد لنا هذا قوله عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية. وفي هذا الحديث الصريح مع عموم قولي عليه السلام وأكل الربا رد على بعض مدعي الإصلاح اليوم والمتفقهة الذين يشرعون للناس أحكاما لا يعرفها المسلمون الأولون، من ذلك إحلال الربا القبيح. لابد أنه طرق سمعكم بعض الفتاوى أنه مثلا بالمئة 2.5 لا يتم عليه شيء، هذا كانت الفائدة يسمونها بغير اسمها، يسمونها فائدة وهي ربا. يقولون إذا كانت نسبة الربا قليلة بالمئة 2.5 3 فلا بأس، أما إذا كان أكثر من ذلك فهو حرام. ليت شعري، من الذي قيد لهم هذا القيد 2.5 3 حلال وأكثر من ذلك حرام؟ هذا في الحقيقة المسلم حينما يأتيه مثل هذا القيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم لا يسعه إلا التسليم كما قال تعالى ويسلم تسليما. أما حينما يأتي رجل يزعم أنه فقير وإنما هو متفقه فيقول هذه النسبة من الربا حلال، وحين يقول هذا يقوله هكذا اعتباطا دون أن يستند إلى شيء مطلقا، وكيف يتصور أن يكون له مستند شرعي وهو خالف إطلاق الكتاب والسنة في تحريم الربا أولا، وخالف النص الصريح الصحيح ثانيا وهو قوله عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية. لذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يغتر بشيء من الربا، يستقله ويتأثر ببعض الفتاوى العصرية بهم، فهذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يطلق فيقول من الموبقات السبع أكل الربا مطلقا، وذاك حديث الرسول عليه السلام الذي يؤيد هذا الإطلاق فيقول يرهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله تبارك وتعالى من 36 زنية. ثم قال عليه الصلاة والسلام والتولي يوم الزحف، إذا التقى الجيشان جيش مسلم وجيش كافر وزحف أحدهم على الآخر، فهنا يحرم على المسلم تحريما قاطعا أن يولي الأدبار، لأنه إذا ولى هو الأدبار فربما يؤثر في غيره من ضعفاء القلوب فيكون هو السبب في انكسار وفي انهزام الجيش المسلم. لذلك جعل الشارع الحكيم التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات، وليس من ذلك فيما إذا انتقل من فرقة إلى فرقة أخرى ليساعدها ليناصرها لنحو ذلك من مصالح العسكرية الحربية، وإنما هو التولي أن يولي الأدبار يسر إلى قرية إلى مكان يتخلص فيه من لقاء الأعداء الذي يفترض أنه قد يأتيه الموت في هذا اللقاء، فهذا من الكبائر. ومن النكت المحزنة هو أنه لا يوجد اليوم من يرتكب هذه الكبيرة، ذلك لأنه ليس هناك جيوش مسلمة تلاقي الجيوش الكافرة حتى إذا ولى أحدهم قيل بأنه ارتكب هذه الكبيرة. هذا شيء مؤسف جدا، عليكم السلام. ولكن هذا نحفظه في أنفسنا أولا لعله يتاح لنا أن نحقق هذا القتال الإسلامي، فنحفظ هذا الوعيد الشديد فلا نولي الأدوار مهما كنا نتصور أن النتيجة ليست لصالح المسلمين، أو ننقله إلى أبنائنا وإلى أحفادنا لينشأوا على التوجيه الإسلامي الصحيح. والفقرة السابعة والأخيرة من هذا الحديث وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. المقصود بالقذف هنا الاتهام بالفاحشة والزنا، فمن الكبائر أن يتهم المسلم مسلمة مؤمنة بريئة محصنة عفيفة فيرميها بأقبح شيء في شرفها وفي عرضها ألا وهو الزنا، فهذا أيضا من الكبائر التي يجب على المسلم أن يصون لسانه من أن يقع في مثل هذا القذف، فقد يتسرع بعض الناس من باب الحماس يقول فلان كذا وكذا، وقد يرى هو في فلان هذه بعض المظاهر التي توحي بأنها امرأة زانية، ولكن ليس عندنا الدليل القاطع لأنها فعلا زانية، فلا يجوز لنا حين ذاك